يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام. نتكلم عن الأئمة الأربعة، عن سيرة كل إمام بحسب ما يتطلبه المقام، ومناقشة بعض القضايا المتعلقة بأصوله وفقهه، وإبراز شيء مما يتعلق بمذهبه مما يحتاج إليه. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، الإمام مالك كان يربي تلاميذه على تعظيم السنة تعظيما عظيما. قال ابن وهب: كنا عند مالك فذكرت السنة. يقول ابن وهب: كنا عند مالك في المجلس فذكرت السنة، فقال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة سفينة نوح، والإنسان في الدنيا كأنه في الطوفان، وطالب العلم في خوضه في المسائل كأنه في طوفان. والسلامة في لزوم الكتاب والسنة، والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا وسلم. ووالله إنه كذلك في كل الأمور، في العقيدة عند نزول الفتن، في الفقه، السلامة كلها في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ترك السنة إلى غيرها غرق ولا شك، وأخطأ الطريق. وقال يحيى بن سليمان: سمعت مالك بن أنس يقول: من مات على السنة فليبشر، من مات على السنة فليبشر. ومقصوده رحمه الله أن من تمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمها كان من الناجين يوم القيامة. ولا شك في ذلك يا إخوة، فإن الفوز والفرح يوم القيامة لمن لزم السنة. فإن الناس يوم القيامة يأتون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أقوام فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بسيما الأمة فيهوي ليناولهم. وهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يناول بعض الأمة من حوضه بيده، وليس الجميع لكنه يناول. قال: فأهويت لأناولهم فيذادون عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فأقول: أمتي أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. فالذين يفرحون وينالون البشارة يوم القيامة هم من لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ترك السنة واتبع أهل الأهواء والبدع فإنه حقيق بأن يبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول هذا الإمام العظيم: من مات على السنة فليبشر. وهذه من أقوى الجمل في الحث على لزوم السنة، من أقوى الجمل في الحث على لزوم السنة. وكان تلاميذ الإمام مالك يرون هذا من الإمام مالك في فتاواه، فقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ طبعا ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله من أهل المدينة. قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من عند القبر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة، لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. فقال: يا أبا عبد الله، وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها، أنا سأزيد خطوات، بدل ما أحرم من ذي الحليفة أحرم من المسجد، فأزيد خطوات وأنا محرم. قال: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان الإمام مالك رحمه الله يربي تلاميذه على لزوم السنة استدلالا وعلى لزوم السنة عملا، لأن السنة يا إخوة إذا أطلقت، لزوم السنة إذا أطلق يراد به جانبان: السنة النقلية والاستدلال بها، والسنة والعمل بها. فكان الإمام مالك رحمه الله يربي تلاميذه على لزوم السنة بالمعنيين، وكانوا يرون ذلك منه رحمه الله عز وجل. وكان يحذر طلابه من الدنو من الباطل، وهذا عين الحكمة، عين الحكمة أن يعلم طلاب العلم الحذر من القرب من الباطل. يقول الإمام مالك رحمه الله عز وجل: الدنو من الباطل هلكة، الدنو من الباطل هلكة، والقول بالباطل بعد عن الحق، ولا خير في شيء من الدنيا، وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. الله أكبر، ما أعظم هذه الحكمة وما أعظم هذه التربية. الدنو من الباطل هلك، القرب من الباطل، القرب من أهل الباطل، القرب من كتب أهل الباطل هلك، ويقود الإنسان إلى الهلكة. وأهل الباطل لا تغتر بما فيهم من خير، فإنه لا يكاد يوجد إنسان إلا وفيه شيء من الخير، فكيف إذا كان مسلما؟ ولكن الباطل كالجرب يعدي وهو سريع العدوى، فالدنو من الباطل يقع الإنسان في هلكة. وهذا من أحسن أبواب التربية، وهذا أصل عند السلف، البعد عن أهل الباطل، البعد عن أهل البدع، البعد عن كتب أهل البدع، فإن في ذلك السلامة. ولذلك المتقرر عند أهل العلم أن الحق، وهذه قضية مهمة جدا، أن الحق لا يطلب من أهل الباطل، لكن إذا جاء فإنه يقبل من كل أحد. انتبهوا للقضيتين، الحق لا يطلب من أهل الباطل، ما نذهب إلى أهل الباطل نطلب منهم الحق، فإن أهل الباطل الأصل فيهم أنهم يدلون على الباطل، ما نذهب إلى أهل البدع نطلب منهم العلم، نطلب منهم الحق، ولكن إذا جاءنا الحق واستنار بنوره فإننا نقبل الحق من أي شخص كان. أركز على هذه القضية لأن وجدنا بعض طلاب العلم يخلطون بين القضيتين من الجانبين. فبعض طلاب العلم يقولون: لا نطلب الحق من أهل الباطل وهذا حق، ولا نقبل الحق ما دام أنه جاء من أهل الباطل، وهذا باطل. وبعض الناس يعكسون، يقولون ما دمنا نقبل الحق إذا جاءنا من كل أحد فإنا نطلب الحق من كل أحد، وهذا أيضا أعني الثاني باطل. الدنو من الباطل هلك كما قال الإمام مالك. ولذلك إذا كان الشخص معروفا بالبدع، معروفا بأنه من أهل الأهواء، ولم يكن إماما سلمت له راية في فنه، فإنه لا ينصح به ولا ينصح بكتبه، وإن كان في كتبه خير. فمن حذر منه أهل العلم وحذروا من كتبه، فإن طالب العلم لا ينصح طلابه بكتبه، فإن ما في كتبه من خير يوجد في غيرها. والدنو من كتبه ما دام يقرر الباطل في في في في في كتبه وهو ليس من أهل العلم الذين سلمت لهم راية، قد يقود الإنسان إلى الوقوع في البدع. وخطوات الشيطان في هذا الباب من أخطر ما يكون. أنا أعرف طالب علم كان يدرس عندنا في كلية الشريعة، وكان متشددا جدا في معاملة أهل البدع، حتى أنه كان لا يسلم على أساتذته الذين يدرسونه ممن كانوا من الأخوان المسلمين قبل سنين طويلة. ثم سبحان الله جاءت عنده فكرة، يعني هذا فيه خير وهذا عنده أسلوب وأنا آخذ خيره وأترك شره، فبدأ يذهب إلى أقوام ويقرأ في كتب أقوام. والله ما مر عليه زمن إلا وقد تغير الرجل تماما، وأصبح يحمل على أهل السنة وأن أهل السنة فيهم شدة وأن كذا وأن كذا، وأصبح يميل مع أهل الباطل. فالدنو من الباطل هلك، ومن دنا من الباطل أوشك أن يقول به. ولذلك قال الإمام مالك: والقول بالباطل بعد عن الحق. ثم جاءت هذه الجملة: ولا خير في شيء من الدنيا وإن كثر بفساد دين المرء ومروءته. أن تبيع شيئا من دينك من أجل أن تحصل الأموال، هذا وإن كثر لا خير لك فيه. أن تسقط شيئا من مروءتك من أجل أن تحصل الأموال، هذا لا خير فيه وإن كثر. وكان رحمه الله عز وجل يربي تلاميذه على حسن السمت وعلى لزوم آثار المتقدمين، هذا وهو يعني في أول القرن الثاني. ومن ذلك قوله رحمه الله كما قال ابن وهب، يعني ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: حق على من طلب العلم، حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، أن يكون عليه وقار وسكينة، ويكون متبعا لآثار من مضى. حق على طالب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة، أن يكون حسن السمت، أن يكون على هيئة أهل المروءة في كلامه، في تصرفاته، في لباسه، يكون حسن السمت، وأن يكون متبعا لآثار من مضى، فيتبع آثار السلف. وقال ابن القاسم: قال مالك: لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وما أجمل هذه الحكمة، لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. فهذه الأمة جعل الخير في أولها أعظم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقاس المتأخرون بالأولين. فمن كان أقرب إلى آثار الأولين كان أقرب إلى الفضل والخير. فلا صلاح للإنسان ولا إصلاح للناس إلا باتباع آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهذه ملامح ظاهرة جدا في تربية الإمام مالك لتلاميذه، ولذلك نقلها التلاميذ عنه رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان له تلاميذ كبار كما قلنا، وتلاميذه كثر جدا، لكن برز من تلاميذه ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، وقد توفي سنة 97 و100 من الهجرة، وعبد الرحمن ابن القاسم قد توفي سنة 191 من الهجرة، وأشهب ابن عبد العزيز وقد توفي سنة 204 من الهجرة. فعبد الله بن وهب المصري كان من أوعية العلم كما قال الذهبي، وهو من الناقلين لمسائل الإمام مالك رحمه الله عز وجل، ومسائله عنه صحيحة، مسائله عن الإمام مالك صحيحة. وكان يجالس الإمام مالكا كثيرا ويستفيد منه، مع كونه عالما في زمن الإمام مالك، لكن كان يجلس في حلقة الإمام مالك ويستفيد من الإمام مالك رحمه الله عز وجل. وعبد الرحمن بن القاسم المصري من علماء مصر في زمنه، وكان يلقب بصاحب الإمام مالك، يلقب بصاحب الإمام مالك، أثنى عليه شيخه الإمام مالك رحم الله الجميع، فقال: ابن القاسم فقيه، ابن القاسم فقيه. فشهد له الإمام مالك رحمه الله بالفقه. ومن جميل كلام ابن القاسم جملة في الحقيقة نافعة جدا لنا جميعا، حيث قال: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره من غير تقوى قليل. اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، وهو يعني العلم، ويصدق على كل الدنيا في الحقيقة. القليل من الدنيا مع تقوى الله كثير. فالغني حقا من اتقى الله عز وجل، وإن كثيره مع غير تقوى قليل. وهذا أمر عظيم، ولا سيما في جانب العلم. فينبغي على طالب العلم في طلبه العلم أن يحرص على الزيادة من العلم، وأن يحرص على قلبه، وهذا للأسف يغفل عنه كثير. كثير من طلاب العلم نظره إلى كتابه أعظم من نظره إلى قلبه، فلربما زاد معرفة لكنه لا يتزكى قلبه بما يعلم. وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم الجمع بين الأمرين: تقوى الله وتزكية القلب، وجمع العلم النافع. ومن تلاميذ الإمام مالك عبد الله بن عبد الحكم المصري، وقد توفي سنة 14 ومئتين من الهجرة، وكان من تلاميذ الإمام مالك المقربين، ومن تلاميذه كما قلنا أشهب، وقد كان من الفقهاء المعدودين، ومن تلاميذه المشهورين معن بن عيسى. ومعن بن عيسى المدني توفي سنة 98 من الهجرة، كان من الملازمين للإمام مالك ملازمة تامة، حتى أنه ذكر في سيرته أنه يأتي مبكرا ويتوسد عتبة باب الإمام مالك، حتى إذا خرج الإمام مالك يتوكأ عليه، حتى لقب بعصية مالك، عصا مالك التي يتكئ عليها، وهذا كناية عن شدة ملازمته لحلقة الإمام مالك. فنقل علما كثيرا، ومن تلاميذه أيضا عبد الله بن نافع، هذا التلميذ قال جالست مالكا 35 سنة، جالست مالكا 35 سنة، فكان ملازما للإمام مالك رحمه الله عز وجل. القضية التالية: كيف جمع فقه الإمام مالك الذي ينسب إليه اليوم، الفقه الموجود في كتب المالكية الذي ينسب إلى الإمام مالك، كيف جمع، وهل هو على درجة واحدة؟ والجواب أن فقه الإمام مالك الذي ينسب إليه اليوم جمع بطرق بعضها أقوى من بعض. فأول الطرق ما كتبه الإمام مالك بنفسه في الموطأ، والموطأ مع كونه كتاب آثار قد ملأه الإمام مالك بالفقه، ففيه فقه غزير وآراء بينة للإمام مالك. والطريقة الثانية ما سمعه تلاميذ الإمام مالك من الإمام عندما يسأل، وكان الإمام مالك يراهم يكتبون أجوبته ولا ينكر عليهم، وهذا عرف عند المالكية بالأسمعة، بالأسمعة يعني ما سمعه التلاميذ من أجوبة الإمام مالك. وذكر أن ابن القاسم كان عنده من الأسمعة عن الإمام مالك ما يقرب من 300 مجلد كتبها من الأسئلة التي كان يسأل عنها الإمام مالك ويجيب عنها. وأما الطريقة الثالثة، طبعا هذه الطريقة الثانية ونذكرها حسب يعني قوتها، الطريقة الثالثة ما يسمى بالمستخرجات، وهو ما اجتهد فيه مجتهد المذهب في التخريج على آراء الإمام مالك، يخرجون النوازل على آراء الإمام مالك، فتحدث نازلة تشبه مسألة سئل عنها الإمام مالك، ويشترطون في التخريج أمرين: صحة الجامع وانتفاء الفارق. صحة الجامع، لابد أن يكون الجامع بين المسألتين صحيحا، ولابد أن ينتفي الفارق بين المسألتين، فإذا صح الجامع وانتفى الفارق يخرجون على قول الإمام، وهذه تنسب إلى الإمام بهذا الاعتبار. وأما الطريقة الرابعة فهي اجتهادات أئمة المذهب كتلاميذ الإمام مالك، فإن تلاميذ الإمام مالك قد يسأل أحدهم سؤالاً فيقول لم أسمع فيها شيئا، يعني لم أسمع عن مالك فيها شيئا، وأقول كذا، فيذكر حكمه. فهذا ينسب إلى مذهب الإمام مالك باعتبار أن هؤلاء تلاميذ الإمام مالك ويسيرون على أصوله، فتكون فتاواهم معتبرة في المذهب. ومن هذه الطرق تكونت الثروة التي بين أيدينا اليوم وتسمى بالفقه المالكي أو فقه الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كان الأئمة الأربعة من أعظم علماء الأمة، وانتشر فقههم في أمصار الأمة. الإعلام بسيرة الأئمة الأربعة الأعلام للشيخ الدكتور سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله.